برنامج المسابقات والضحكات والهدية. أهلا وسهلا بكم أصدقاء الأطفال في برنامجكم فوز مع عزوز، ونلتقي بصديق. شو اسمك؟ رغد. رغد كم عمرك؟ كذا. كم كذا يعني؟ نعدها سوا؟ أربع سنين؟ أربع. تعرفين تعدي من واحد لأربعة؟ ما تعرفين؟ يلا سوا نعد. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. شكرا، وصلت الخمسة. طيب انت شو تحبين من الفواكه؟ تحبين الفاكهة؟ ايه. طيب وش الفاكهة اللي تحبينها؟ اي شيء. وشلون اي شيء؟ لا قولي لي. اي قول حد. وش الفاكهة اللي تحبينها؟ تفاح. طيب عند سنشودة؟ قولي نشودة. يلا حق اسكولي. امي ربت بيت، امي ما احلاها، كيف البيت يكون نوران في لولاها، انسى حتى نفسي لكني انساها، وهي تراني والله سنراها. احسنت تفوزي، وخذي جائزه. استلمي جائزه. فوز مع عزوزيه. فوز. نسال صديقنا شو اسمك؟ فهد. كم عمرك؟ 14. فهد وش تحب انت من انواع الفواكه؟ كل الفواكه. لا يعني في فاكهه معينه واحده تحب اكثر شيء؟ الرمان. ليش؟ طعمه زين. وين اكثر شيء الرمان في السعوديه عندنا؟ وين؟ الطايف. طيب ابي اسالك سؤال، اذا جاوبت على السؤال لك جائزه. كم عدد الامارات في دوله الامارات العربيه المتحده وتعدد لي اياها؟ 7. 7. كم هي؟ عدد لي اياها. أبو ظبي، رأس الخيمة، الشارقة، عجمان، بسرعة. دبي. باقي ثنتين. أم القوين. ما عرفت. نسأل شو اسمك؟ شهد. شهد سمعت السؤال؟ لا. يقول كم عدد الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ ما أعرف. ما تعرفين؟ طيب من فيه؟ نسأل شو اسمك؟ فارس مسرع القرني. فارس، عرفت تعرف كم عدد الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ وبيك تعدد لي إياها. ما اسمع السؤال. كم عدد الإمارات في الإمارات العربية المتحدة؟ واحدة. لا غلط. لا. من فيه عارف؟ 7 إمارات. تعرف تعددها؟ أعرف بعضها. لا أبي كلها. كلها؟ عجمان وام القوين، دبي. تعرفين؟ ايه. عددي الامارات وابو ظبي. اول واحده ابو ظبي. ايوه بعدين ام القوين. الامارات هي الامارات، بس عددي لي بقيه الامارات اللي فيها. راس الخيمه. قلتي ابو ظبي وقلتي راس الخيمه. وين؟ دبي، عجمان، عمان. عمان. لا من في عارف؟ في احد يعرف منكم؟ من فيه؟ دبي، ابو ظبي، راس الخيمه، وعجمان، وام القوين، والشارقه. يلا ما لازم واحد يجاوب عليها، لازم كلها السبع. ها طيب انا بجاوب على السؤال. في احد يعرف الاجابه؟ انا اعرف الاجابه، انا بجاوب عليها، بس في احد منكم يعرف الاجابه ولا جاوب انا عليها؟ ها طيب نقول الامارات، نقول عدد الامارات سي 7 امارات. زين، دبي والشارقه وام القوين والفجيره وراس الخيمه وعجمان. طيب ننتقل للسؤال الثاني، بس قبل ما ننتقل بس هذه، ايش اسمك؟ غدير. كم عمرك؟ 8. 8 سنين؟ إيه. 8 سنين؟ طيب غدير، أنت وش الفاكهة اللي تحبينها؟ الموز. الموز؟ ليش؟ بس كذا؟ طيب وش لون الموز؟ حلو. ها؟ حلو. إيه حلو، داري إنه حلو الموز، بس وش لون الموز؟ أصفر. أصفر؟ ومن جوا؟ هذا لون القشرة، واللي جوا؟ أبيض. أبيض؟ طيب أبي أسألك سؤال،

يحرش يعني وش معنى هذا؟ آه نسأل من في من في ما سألنا من في ما سألنا من في ما سألنا من في ما سألنا لا نسأل نسأل نسأل نسأل ما سأل يعني شو اسمه إذا واحد راح بعدين إيش؟ ما تعرفنا على اسمك. إيش اسمك؟ عبد العزيز. عبد العزيز إيش؟ عبد العزيز على الشهراني. طيب عبد العزيز أنت تعرف الإجابة؟ إيه. يلا قل لي وش معنى كلمة النمام؟ يعني إذا واحد سوى خطأ الثاني يروح يقول أمه والله. أنا يعني شك أنت بنت تبغى طيب شوي أنا أعرف أنت تعرفها من خلنا سأل بنية سجع إيه؟ عرفت وش الإجابة سجع فتان ما هو الفتان لا النمام النمام شيء ثاني غير الفتان أنت سألنا ما في منافق ها أجمع ضياء منافق لا ما هو منافق لا أنا بدي نسأل أحد ثاني مبي فين غير مسلم لا لا لا لا لا لا لا لا سألناك هذا مسألة اللي فرق بين صديقين النمام لا النمام توه بعد بعد بعد بعد بعد إلي وراي لحظة اللي يعلمه أي شيء يعلم أي واحد يعني شلون يعلم النمام أنا والله يعلم هذا ما سألناك أنت سألناك ولا سألناك عبد الرحمن عبد الله الضيال النمام إذا وعد يقول يعلم الناس ويعني مخلف لا ما هي يعني اصبر شوي ما في مثل ها النمام اللي يفتن على صديقه لا ما هي اللي يفتن النمام اللي ينقل الكلام بين الناس عشان يفرقهم احسن فوز نتعرف عليك محمد اخليه محمد كم عمرك 14 ايه. طيب وش الفواكه اللي تفضلها البرتقال ايش معنى البرتقال انا عشان فيه فيتامين سي فيتامين سي وش يسوي لجسم الانسان يفيده ينشط الجسم صح ولا لا واحسنت وشكرا لك فوز عزوز يودعكم ويقول لكم مع السلامه يلا مع السلامه فوز برنامج المسابقات والضحكات والهدية.